بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد شرح مقرر الفقه المستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند الحديث عن مراحل الحكم، أي المراحل التي تمر بها الدعوة أمام القاضي، وهو موضوع من الأهمية بمكان. وقد تقدم معنا ذكر طرف منه، واليوم نعيد ما بدأناه في آخر الحلقة الماضية لترابط فقرات الموضوع بعضها ببعض. إذا ادعى المدعي أمام القاضي فلا يخلو الحال من أمور. المرحلة الأولى أن يقر المدعى عليه بدعوى المدعي، وحينئذ فالعمل للقاضي أنه والحالة هذه يحكم للمدعي على المدعى عليه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يحكم القاضي في هذه الحالة قبل أن يطلب المدعي من القاضي الحكم؟ في المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم، لا يحكم القاضي للمدعي حتى يطلب المدعي نفسه أن يحكم له القاضي، وذلك لأن الحق له فلا يستوفى الحق إلا بطلبه. وأما القول الثاني وهو قول جماعة من أهل العلم، أن القاضي يحكم للمدعي وإن لم يسأله المدعي ذلك، ذلك لأن الحالة تقتضي وتدل على إرادته الحكم، وهذا القول الثاني هو الظاهر. المرحلة الثانية أو الحال الثانية، أن ينكر المدعى عليه دعوى المدعي بأن يقول مثلا لمن ادعى عليه قرضا أو ثمنا: ما أقرضتني، أو ما بعتني، أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه، أو لا حق له علي. ففي هذه الحالة، وهي ما إذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأتى بالجواب السابق، يصح جوابه، لكن بشرط ألا يعترف بسبب الحق. كان يقول مثلا: أقرضتني أو بعتني ولكن ما لك علي شيء. فهنا إذا اعترف بسبب الحق، وهو إقراره بأنه أقرضه أو باعه، في هذه الحالة لا يصح الجواب، ويلزمه ما ادعي به عليه. فيقول القاضي في هذه المرحلة مثلا، وهي ما إذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي ولم يعترف بسبب الاستحقاق، إذا أنكر المدعى عليه الدعوى ولم يعترف بسبب الاستحقاق وقلنا إنه يصح جوابه، ففي هذه الحالة يقول القاضي للمدعي: إن كان لك بينة، يعني شهود أو نحو ذلك، إن كان لك بينة تثبت دعواك فأحضرها إن شئت. فالبداءة تكون بالمدعي، لأنه يطالب بحق له على غيره، فعليه أن يأتي بما يصحح دعواه، فتكون البداءة به. فإذا أحضر المدعي البينة بعد أن يطلبها القاضي منه، لم يسألها القاضي عما عندها، ولم يلقنها حتى يسأله يعني المدعي ذلك، فيطلب من القاضي أن يسأل البينة ونحو ذلك. وحينئذ يسأل القاضي الشهود ويسمع البينة، لكن إذا شهدت البينة عند القاضي بعدما يطلب المدعي من القاضي أن يسمعها، وقلنا إن القاضي يجب عليه حينئذ أن يسمعها. قالوا يحرم والحالة هذه على القاضي متى ما حضر الشهود، يحرم عليه ترديد البينة، بمعنى جعل الشهود يترددون على مجلس القضاء مرة أو يوما بعد آخر، ويحرم عليه كذلك انتهار الشهود وتعنيتهم بمعنى طلب زلتهم. وعلى وجه العموم قالوا يحرم على القاضي التعامل مع البينة أي مع الشهود تعاملا سيئا. وتعليل ذلك أو وجه ذلك أنه إذا تعامل القاضي مع الشهود تعاملا سيئا فإن ذلك ذريعة إلى كتمان الشهادة، وكتمان الشهادة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. لكن هذا لا يعني أن القاضي متى ما شك في الشهود أن لا يستقصي، بل عليه أن يستقصي ويتحرى، ولكن يكون ذلك كله بأسلوب حسن. ولا بد أيضا من تعديل البينة قبل الحكم بها في تلك القضية. فإذا قدح في الشهود في تلك البينة وجرحت فإنها ترد ولا تقبل شهادتها، وإذا عدلت البينة أي الشهود حكم بها القاضي إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي الحكم بها. المرحلة الثالثة إذا أنكر المدعى عليه الدعوى وطلب القاضي من المدعي البينة وقال المدعي ما لي بينة، فيعلنه القاضي أن له أي للمدعي اليمين على خصمه، فالمدعى عليه يحلف في هذه الحالة. والدليل على هذا ما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي أزرعها وليس له حق فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينة، أي للمدعي ألك بينة، قال لا، قال فلك يمينه. جاء في رواية أبي داود إن الرجل لا يبالي بما حلف يا رسول الله، لا يبالي بما حلف عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدعي ليس لك منه إلا ذلك. كذلك أيضا استدل بالحديث المشهور لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. كذلك الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهنا أيضا تنبيه وسيأتي معنا في أكثر من موضع، وهو أن اليمين تكون أي يمين المدعى عليه إنما تكون على صفة جوابه للمدعي، لئلا يحصل هناك نوع تأول من المدعى عليه في يمينه وحلفه. إذا سأل المدعي القاضي إحلاف المدعى عليه كما تقدم معنا فإن القاضي يحلفه ويخلي سبيله وجوبا أي المدعى عليه بعد تحليفه إياه، لأنه لم يتوجه عليه حق والأصل براءة ذمته. مسألة أخرى وهي حكم يمين المدعى عليه قبل طلب القاضي منه اليمين. قال الفقهاء لا يعتد بيمين المدعى عليه قبل أمر القاضي له، فلا بد من أن يكون الحلف في الوقت المحدد وهو طلب القاضي لليمين، لأن الحق في اليمين للمدعي فلا يستوفى هذا الحق إلا بطلبه. المرحلة الثالثة إذا ادعى المدعي وأنكر المدعى عليه ولم يكن للمدعي بينة وطلبت اليمين من المدعى عليه فنكل امتنع عن اليمين لم يحلف، فما الحكم حينئذ؟ قالوا ننظر إن كان المدعى به مالا أو كان المقصود منه المال ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقضى على المدعى عليه بالنكول أي بامتناعه عن اليمين. والدليل ما روي أن ابن عمر باع غلاما له على زيد بن ثابت، فقال زيد لابن عمر: بالغلام داء، يعني عيب، لم تسمه لي. فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال زيد: باعني عبدا به داء لم يسمه. وقال ابن عمر: بعته بالبراءة، يعني بالبراءة من العيوب. فقضى عثمان على ابن عمر أن يحلف لزيد لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف وارتجع العبد، خرجه مالك البيهقي. وجه الاستدلال هنا أن عثمان حكم على ابن عمر برد العبد عليه وإرجاع الثمن لزيد بن ثابت لما نكل وامتنع عن اليمين رضي الله عنهم أجمعين. من المعنى أيضا أن نكون المدعى عليه إذا طلبت منه اليمين قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي، وإلا لما نكل المدعى عليه عن اليمين ولدفع دعوى المدعي باليمين فقدمت على أصل براءة الذمة، قدمت هذه القرينة على أصل براءة الذمة. ولهذا قالوا إنه اجتمع في هذه المسألة أصل وظاهر، وإذا اجتمع الأصل والظاهر فإنه يقدم الظاهر على الأصل لأنه أقوى من الأصل، لأن الأصل مجرد عدم. القول الثاني: ترد اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد نكول المدعى عليه، وإنما ترد اليمين على المدعي لكي يأتي بها، فلا يحكم القاضي بمجرد النكول، بل ترد اليمين على ماذا؟ على المدعي. فإذا حلف المدعي حينئذ حكم القاضي على المدعى عليه. ولا شك أن هذا القول أشد وأقوى، أشد يعني في القوة من القول الأول، حيث يجتمع فيه أمران: نكول المدعى عليه من جهة، ويمين المدعي من جهة أخرى. وقد جاء في يعني ما يستدل به لهذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق، وهذا الحديث لو صح لكان حجة في الموضوع، لكن في إسناده مقال. ذكروا من التعليل أيضا أو من المعنى أنه إذا نكل المدعى عليه ظهر صدق المدعي وقوي جانبه، فتشرع اليمين حينئذ في حقه، لأن اليمين تشرع في من كان جانبه أقوى، كالمدعى عليه قبل نكوله، وكالمدعي إذا شهد شاهد واحد. القول الثالث في المسألة التفصيل، فقالوا: إذا كان المدعى عليه هو المنفرد بالعلم فيقضى عليه بالنكول، وأما إذا كان المدعي هو المنفرد بالعلم فنرد عليه اليمين ولا يحكم على المدعى عليه بنكوله. مثال ما إذا كان المدعى عليه هو المنفرد بالعلم، قالوا: أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت فينكر الغريم، فالورثة حينئذ لا يعرفون ولا يعلمون، إنما الذي يعلم المدعى عليه، فالحكم حينئذ أنه يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول لأنه هو المنفرد بالعلم. وأما إذا كان المدعي هو المنفرد بالعلم، ومثال ذلك الدعوى على ورثة الميت حقا عليه يتعلق بتركته، فترد اليمين على المدعي لأنه هو المنفرد بالعلم موافقة للقول الثاني. والظاهر والله أعلم هو القول الأول الذي تقدم معنا في هذه المسألة. إذن في هذه المرحلة إذا أنكر المدعى عليه الدعوى ولم يأتي المدعى عليه باليمين بعد ولم يأتي المدعى عليه باليمين أو لم يأتي المدعي بينة وطلبت اليمين من المدعى عليه ونكل، فحينئذ يقضى عليه ماذا؟ ترد اليمين على المدعي ويقضى عليه أو المدعى عليه ويقضى عليه ماذا؟ يقضى عليه بنكوله، يقضى على المدعي حينئذ بمجرد نكول المدعى عليه. إذا حلف المنكر أي المدعى عليه، وقلنا أن القاضي يخلي سبيله لأنه لم يثبت عليه حق والأصل براءة ذمته، بعد ذلك لو أحضر المدعي بينة، أحضر المدعي بينة بعدما حكم القاضي ببراءة المدعى عليه لأنه أتى باليمين وخلى القاضي سبيله، قال فإن القاضي يسمع تلك البينة التي أحضرها المدعي حتى وإن كان إحضاره لها بعد تخلية القاضي لسبيل المدعى عليه، وذلك لأن الدعوة لا تبطل بالاستحلاف، ولهذا قالوا اليمين مزيلة للخصومة وليست مزيلة للحق، فإن الحق ثابت متى ما جاءت البينة، وإنما اليمين تفض الخصومة والنزاع، وهذا في حالة ما إذا لم يكن قد قال المدعي لا بينة لي. فإن كان المدعي يوم طلبت منه البينة قال لا بينة لي ثم أحضرها بعد ذلك، فهل تقبل تلك البينة يعني ويسمعها القاضي أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول لا تسمع بينته لأنه مكذب لكلام نفسه، والقول الآخر يسمعها القاضي وإن قال المدعي ذلك، ولعل هذا القول أظهر لأن المدعي يوم قال لا بينة لي أول الأمر ربما يكون قد نسي أن تكون له بينة ثم ذكرها بعد ذلك. وهنا يتبين لنا منزلة اليمين في الخصومات، وهو أن اليمين كما تقدم ترفع الخصومة تزيل الخصومة لكنها لا تقطع الحق. وأثر هذه القاعدة وهذا التنبيه أنه لو أتى المدعي ببينة بعد تحليف القاضي المدعى عليه وتخلية سبيله فإن البينة التي يحضرها المدعي بعد ذلك تسمع على القول الصحيح الذي تقدم معنا. هناك مسائل ذكرها أهل العلم في الدعوة، منها أولا قالوا لا تصح الدعوة إلا محررة، أي معلومة واضحة لا إشكال فيها، فلو لم تكن كذلك يعني لو لم تكن محررة معلومة كيف يفهمها القاضي وكيف يوجه الجواب إلى الخصم والدعوة غير معلومة؟ ذلك لأن الحكم إنما يكون مترتبا على الدعوة وتحريرها ووضوحها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فالقاضي يقضي على نحو ما يسمع ويفهم، فلا بد من أن يقضي في قضية محررة. المسألة الثانية لا تصح الدعوة إلا معلومة المدعى به، فيكون المدعى به محددا معلوما لا تدخله الجهالة ليتأتى الإلزام به، وبناء على ذلك قالوا لا تصح الدعوة بمدعى مجهول مبهم، كأن يقول المدعي أدعي على فلان عدة ريالات، لابد أن يحددها حدد قدرها وعددها، أو أن يقول عند فلان مال فأدعي به، أيضا هذه جهالة واضحة لابد أن يحدد قدر هذا المال. استثنى الفقهاء من هذا الشرط ما يصحح إنشاؤه مجهولا ابتداء كالوصية بشيء مجهول، فإن الوصية بشيء مجهول تصح كما لو أوصى شخص لآخر بمال ولم يحدد قدره فإنها تصح، فإذا ادعى الموصى له عند القاضي بأن فلانا أوصى له بشيء تصح هذه الدعوة إن كانت مجهولة، ويعطيه يعني أولياء الوصي أو الذين هم أولياء على هذه الوصية يعطونه أي شيء يصدق عليه أنه مال. وتعليل صحة الدعوة في هذه الحالة وما شابهها وإن كان المدعى به أمرا مجهولا أنه إذا صح الأصل بالمجهول وهو صحة الوصية مثلا بالمجهول فلأن نصحح ما يتفرع عنها وهو الدعوة من باب أولى. المسألة الأخرى أيضا قالوا لا بد أن يصرح المدعي بالدعوة والمطالبة، فلا يكفي أن يقول مثلا لي عنده كذا، بل لا بد أن يقول أنا أطالبه به. مسألة الرابعة لا تسمع الدعوة من شخص بمؤجل لإثبات حقه لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله، فلو قال المدعي للقاضي أنا أطلب من فلان ألفا يحل قبل سنة فأثبته لي، قالوا لا تصح هذه الدعوة لأن المدعى به مؤجل لم يحل، فنقول للمدعي انتظر واصبر حتى يحين موعد حلول دينك ثم طالب به بعد ذلك. لكن الأقرب إلى الصواب أيضا أنها تسمع الدعوة في مثل هذه الحالة وغاية ما في الأمر أن القاضي يثبت حقه، يثبت الحق له، وأما التأجيل فهو باق على أجله. وليس معنى إثبات القاضي الحق أن الدين المؤجل يكون حالا حينئذ. المسألة الخامسة، قالوا لا بد أن تنفك الدعوى عما يكذبها، فلا يقارن الدعوى ما يكذبها، فإن قارنها ما يكذبها حينئذ لا تسمع دعوى المدعي. ومثال ذلك، لا تصح الدعوى على إنسان مثلا أنه قتل أو سرق من 20 سنة، وسن المدعى عليه عند الدعوى أقل من ذلك أو دون ذلك، فهذه دعوى صاحبها ما يكذبها فلا تسمع حينئذ. مسألة سادسة، قالوا لا يعتبر لصحة الدعوى ذكر سبب الاستحقاق لعين أو دين، وذلك لكثرة سبب الاستحقاق من شراء أو قرض أو إجارة أو هبة أو نحو ذلك، وهذه الأسباب قد تخفى على المدعي. مسألة السابعة أيضا، قالوا لابد أن يتلفظ المدعي بالدعوى مع حضور خصمه، لأن العلن الأصل فيه أنه مطلوب أمام التقاضي، أمام القاضي وفي حال التقاضي، ولا سر بين القاضي وبين المدعي والخصوم، والمشهود عليه المدعى عليه مثلا من حقه أن يحضر ويسمع شهادة الشهود ويسمع تعديل المعدلين للشهود أيضا. المسألة الثامنة، لو ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت ولم تكن له بينة، فإنه يحال بينه وبينها ويخلى سبيلها ولا تستحلف، لأن هذا مما لا يحل بذله فلم تستحلف فيه كالحد، ويبين هذا ويؤكده أن الأبضاع مما يحتاط لها فلا تباح بالنكول، ويمين المدعي لا تباح بالنكول ولا بيمين المدعي كالحدود. هذا ما تيسر قوله في هذه الحلقة. لنا بكم لقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة لنكمل مسائل الدعوة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.